بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عفى الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفر العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. تقدم لنا في العام الماضي أن تعرضنا لشيء من أحكام المعاملات، وقبل العام الماضي أيضا تعرضنا لشيء من أحكام العبادات، والعلماء والفقهاء في تآليفهم يبدأون بأحكام العبادات، ثم بعد ذلك يثنون بأحكام المعاملات، والمعاملات تشتمل على أحكام المعاوضات والتبرعات، ثم بعد ذلك يثلثون بأحكام الأنكحة، ثم يربعون بعد أحكام الأنكحة بأحكام الحدود والقصاص، ثم يختمون بأحكام القضاء. وإنما يبدأ العلماء رحمهم الله بأحكام العبادات لأمور. من هذه الأمور أن العبادات مبناها على التوقيف، والأصل فيها المنع والحظر، فلا يتعبد المسلم بعبادة من العبادات إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على شرعية هذه العبادة. وأيضا حاجة الإنسان إلى العبادة أشد من حاجته إلى المعاملة، إذ إن الإنسان تصح منه العبادة إذا بلغ التمييز، إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يشترط في ذلك التمييز. فالوضوء يصح من الصبي إذا ميز وفهم الخطاب ورد الجواب، صح منه الوضوء، وصح منه الغسل، وصح منه التيمم، وصحت صلاته وصيامه. الحج والعمرة لا يشترط في ذلك التمييز. ولهذا بدأ العلماء رحمهم الله بأحكام العبادات، ويبدأون من أحكام العبادات بالصلاة، ويفتتحون الصلاة ويقدمون لها بأحكام الطهارة. وإنما قدموا أحكام الطهارة لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولأن التخلي قبل التحلي، فيبدأون بأحكام الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا لأن التخلي قبل التحلي، فالإنسان يتخلى من الحدث ومن الخبث، ثم بعد ذلك يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ويبدأون بالصلاة لأن الصلاة أهم العبادات، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأيضا اتباعا لترتيب أركان الإسلام كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيبدأون بالصلاة ويفتتحون الصلاة ويقدمون لها بأحكام الطهارة، ثم بعد ذلك يثنون بالزكاة، لأن الزكاة حولية، ولأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 موضعا، فيما يقرب من 83 موضعا. ثم بعد ذلك يثلثون بأحكام الصيام، ثم بعد ذلك يربعون بأحكام الحج، لأن الحج عمري، وأما الصيام فهو حولي. ثم بعد أحكام العبادات يشرعون بأحكام المعاملات، لأن ويبدأون من أحكام المعاملات بأحكام المعاوضات كالبيع وشروط البيع والشروط في البيع وأحكام الخيارات وما يتعلق أيضا بأحكام التوثيقات أو عقود التوثيقات كعقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة، وأيضا أحكام الشركات وما يتعلق بذلك أو ما يلحق بذلك من أحكام المعاوضات. ثم بعد أن يتكلموا عن أحكام المعاوضات يتكلمون عن أحكام التبرعات، وإنما قدموا أحكام المعاوضات على أحكام التبرعات لأن أحكام المعاوضات يحتاج إليها الإنسان أكثر من أحكام التبرعات، فلا يمر على الإنسان يوم إلا وهو يحتاج إلى البيع والشراء، فهو محتاج إلى السلع التي بيد الآخرين، والآخرون محتاجون إلى ما بيده من الأثمان. وبعد أن يتكلموا على أحكام المعاوضات يشرعون في أحكام التبرعات كأحكام الهبة والعطية وأحكام الوصايا وأحكام العتق، وأيضا ما يلحق بذلك من أحكام أيضا وأحكام الوقف وما يلحق بذلك من أحكام الإرث. ثم بعد ذلك بعد أن يتكلموا عن أحكام المعاملات سواء كان ما يتعلق بأحكام المعاوضات أو أحكام التبرعات يشرعون بأحكام الأنكحة، يشرعون بأحكام الأنكحة، وإنما أخروا أحكام الأنكحة بعد أحكام المعاوضات لأن النكاح لا يحتاج إليه الإنسان إلا في مدة معينة في زمن معين وهو ما بعد البلوغ، بخلاف أحكام المعاوضات والتبرعات فيحتاج إليه الإنسان قبل البلوغ. فيشرعون في أحكام الأنكحة ما يتعلق بحكم النكاح وأركانه وشروطه وأحكام الصداق، وأيضا ما يتعلق بذلك وما يلحق به من أحكام الشروط في النكاح وأحكام العيوب وأحكام وليمة العرس إلى آخره. ثم بعد ذلك يشرعون بأحكام الفسخات ما يتعلق بفسخ النكاح وإبطاله كأحكام الطلاق وأحكام الخلع إلى آخره. ثم بعد ذلك يربعون بأحكام الحدود والقصاص، وإنما أخروا أحكام الحدود والقصاص لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان إذا حصل له شهوة البطن وحصل له شهوة الفرج قد يحمله ذلك على الأشر والبطر فيعتدي، فشرع ما يتعلق بأحكام الحدود والقصاص، لأن الإنسان إذا باع واشترى فإنه سيحصل له شهوة البطن، وإذا نكح ستحصل له شهوة الفرج، فقد يحمله ذلك على شيء من الأشر والبطر والتعدي إلى آخره، يحمله ذلك على التعدي والظلم، فشرع ما يتعلق بأحكام الحدود والقصاص. وأيضا أن الأصل أن هذه الأشياء لا تقع من المسلم، يعني ما يتعلق بأحكام القصاص والحدود أن الأصل أن المسلم لا تقع منه هذه الأشياء، فأخر الكلام عليها ويبدأون بأحكام القصاص. القصاص فيما يتعلق بالجناية على النفس وفيما يتعلق بالجناية على مدر النفس قبل أحكام الحدود، لأن أحكام القصاص متعلقة بحق الآدمي، وأما أحكام الحدود فهي متعلقة بحق الله عز وجل. ثم بعد ذلك يختمون بأحكام القضاء، لأن أحكام القضاء لا يحتاج إليه في الغالب إلا شخص واحد وهو القاضي. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على معان منها الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا حصل بينها شيء من الضم والتداخل. وأما في الاصطلاح فهو عقد يفيد استمتاع، عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. يقول في الاصطلاح عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. والأصل في النكاح من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخره. وأما السنة أيضا فالأحاديث في ذلك كثيرة، وسيأتي إن شاء الله طرف منها. فمن ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث معقل رضي الله تعالى عنهما: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والإجماع قائم على شرعية النكاح. واختلف العلماء رحمهم الله في أصل النكاح، هل الأصل في النكاح الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن يتزوج، أو الأصل في ذلك السنية وقد يخرج إلى الوجوب. اختلفوا في ذلك على رأيين. الرأي الأول وهو ما يفيده كلام المؤلف رحمه الله وهو المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو قول جمهور أهل العلم، أن الأصل في النكاح السنية وأنه ليس واجبا، لكن قد يخرج ذلك الوجوب كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. والرأي الثاني رأي الظاهرية، أن الأصل في النكاح الوجوب، ولكل من هذين القولين دليل، لكل منهما دليل. الذين قالوا بأن الأصل في النكاح السنية وليس واجبا، قالوا الذين قالوا بأنه سنة وليس واجبا لكن قد يخرج الوجوب، استدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا بأن الله عز وجل علق النكاح على الاستطابة، ولو كان واجبا لم يعلق على استطابة الإنسان. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصوم بديلا عن النكاح، والإجماع قائم على أن الصوم غير واجب في غير شهر رمضان. فكذلك أيضا المبدل منه من باب أولى، الأصل من باب أولى ألا يكون واجبا. فدليلهم الثاني استدلوا بحديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم انعقد الإجماع على أنه غير واجب وهو بدل، فالمبدل منه الذي هو النكاح أيضا من باب أولى ألا يكون غير واجب. وكذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالنكاح. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس وحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرائض النكاح، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، الزكاة إلى آخره، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام النكاح. أما الذين قالوا بالوجوب، قالوا الأصل في النكاح الوجوب، استدلوا على ذلك بأدلة، وهذه الأدلة الأوامر الواردة في النكاح، كقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم. أيضا حيث مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه الأوامر، قالوا بأن هذه الأوامر تدل على الوجوب. والأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن الأصل في النكاح السنية، وأنه سنة وليس واجبا. بمعنى لو أن الإنسان ترك هذا النكاح ولم يتزوج فإننا لا نقول بتأثيمه. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه ألزم أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنكاح. فالأقرب في ذلك أنه سنة، لكن يخرج عن هذه السنة إلى الوجوب إذا خاف الزنا بتركه. قال العلماء رحمهم الله: إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا إذا ترك النكاح فإنه يكون واجبا، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال ابن قدامة رحمه الله: إذا خاف على نفسه فعل المحظور، إذا خاف على نفسه فعل المحظور وعنده القدرة على النكاح فإنه يجب عليه أن يتزوج. فقوله رحمه الله إذا خاف على نفسه فعل محظور، هذا أشمل وأعم من قول من قال إذا خاف على نفسه الزنا. فقال ابن قدامة: إذا خاف على نفسه فعل محظور، مثل الاستمناء، إذا خاف على نفسه أنه إذا لم يتزوج أنه يؤدي به ذلك إلى فعل محرم كالاستمناء أو كالنظر إلى النساء الأجنبيات، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتزوج. فأصبح عندنا النكاح سنة ويجب، قيل إذا خاف على نفسه الزنا بتركه يجب عليه النكاح، والرأي الثاني أعم من ذلك أنه إذا خاف على نفسه فعل المحظور فإنه يجب عليه أن يتزوج. قال المؤلف رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين. وهذا ظاهر، النكاح من سنن المرسلين، وقد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء، قال: أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. يعني إذا كان الإنسان بين أمرين، إما أن يتزوج ويشتغل بأمر الزوجة وأمر الأولاد، وإما أن يخلي نفسه للعبادة لقراءة القرآن والصيام وقيام الليل، أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يخلي نفسه للعبادة فيما يتعلق بقراءة القرآن والصيام وقيام الليل والجهاد ونحو ذلك، أو أن نقول الأفضل له أن يتزوج ولو شغله هذا الزواج عن نوافل العبادات؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأفضل في ذلك أن يتزوج، وأن هذا الزواج أفضل من أن يخلي نفسه ويفرغها من الزواج لنوافل العبادات. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ظاهر، لأن الزواج يترتب عليه مصالح كثيرة، فمن ذلك الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: غض الأبصار وحفظ الفروج. ومن ذلك أيضا تكثير نسل هذه الأمة وفي ذلك عزتها، ومن ذلك أيضا تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن ذلك أيضا القيام على المرأة وكفايتها وغض بصرها والإنفاق عليها وحفظ فرجها وغير ذلك. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن النكاح أفضل من نوافل العبادات، كون الإنسان يتزوج أفضل له من أن يخلي نفسه من الزواج لكي يشتغل بنوافل العبادات، لما رتب على هذا النكاح من مصالح عظيمة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: هل الأصل في سنية النكاح التعدد، أو الأصل أن الإنسان يقتصر على واحدة؟ يعني هل السنية تكفي في زواج امرأة واحدة، أو أن الإنسان كلما تزوج فهذا هو أفضل؟ في ذلك رأيان لأهل العلم. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأصل في النكاح عدم التعدد، وأن السنة أن الإنسان يقتصر على زوجة واحدة، ويباح له أن يتزوج أكثر من ذلك. والرأي الثاني أن الأصل هو التعدد، وأن الإنسان كلما عدد من الزوجات إذا كان عنده القدرة المالية والبدنية فإن هذا هو أفضل، لما يترتب على ذلك من مصالح النكاح العظيمة. فكلما أكثر الإنسان من الزواج كلما حصل إكثار من هذه المصالح العظيمة، حصل إكثار من غض الأبصار، وحصل إكثار من تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من تكثير نسل الأمة، ومن القيام على النساء وكفايتها وكفالتها إلى آخره. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، أن الأصل في ذلك التعدد، وأن الإنسان كلما أكثر من الزواج فإن هذا هو الأفضل، لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وبدنية، كل إنسان عنده القدرة المالية والبدنية على الزواج، وأيضا يعرف من نفسه العدل، لأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تقسطوا نعم نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فقال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا، فنقول الأفضل هو التعدد بهذين الشرطين، القدرة وأيضا أن يعرف من نفسه العدل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل هو عدم النكاح، وقال: يا معشر الشباب إلى آخره. قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يدعوه إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. هنا شرع المؤلف رحمه الله في مسألة، وهي النظر إلى المخطوبة. والنظر إلى المخطوبة هذا يترتب عليه أحكام. الحكم الأول والمسألة الأولى فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، حكم النظر إلى المخطوبة، هل النظر إلى المخطوبة مباح أو النظر إلى المخطوبة سنة؟ في ذلك رأيان لأهل العلم رحمهم الله. الرأي الأول وهو ما أفاده كلام المؤلف رحمه الله أن ذلك مباح، ولهذا قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر، اللام للإباحة، فأفاد أن النظر إلى المخطوبة مباح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرأة خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن ينظر إليها هذا يدل على الإباحة. وكذلك أيضا ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها. إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، فقوله فلا جناح عليه أن ينظر إليها هذا يدل على الإباحة. الرأي الثاني أن النظر إلى المخطوبة سنة ومستحب، وليس مجرد إباحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا أمر، وأيضا قوله أحرى أن يؤدم بينكما هذا يدل على أن هذا الأمر للاستحباب، لأن النظر ما دام أنه يترتب عليه هذه المصلحة العظيمة أنه يؤدم بين الزوجين، يعني يؤلف بين قلبيهما، وأن هذا داع إلى بقاء النكاح واستمراره وعدم انقطاعه، لا شك أن هذه مصلحة عظيمة لا يقال بمجرد الإباحة، وإنما هو مستحب. وهذا القول هو الأظهر، نقول النظر إلى المخطوبة الصواب أنه مستحب، وأنه لا يكتفى فيه بمجرد الإباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم، يعني يؤلف بين قلبيكما. وقال فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. شروط النظر، المسألة الأولى، المسألة الثانية شروط النظر، ما يشترط للنظر المخطوبة. أشار المؤلف رحمه الله إلى الشرط الأول، وهو أن ينظر إلى ما يظهر عادة، هذا الشرط الأول. الشرط الأول نقول ينظر الخاطب من مخطوبته إلى ما يظهر عادة. وما هو الذي يظهر عادة؟ الذي يظهر عادة هو القدمان والكفان والوجه والرقبة والرأس، هذه هي الحواشي التي ينظر الإنسان إلى محرمه منها، يعني كزوجته كأمه وابنته وأخته إلى آخره. فلا بأس أن الإنسان ينظر إلى قدمي المخطوبة، وينظر أيضا إلى كفيها، وينظر أيضا إلى وجهها وإلى رقبتها وإلى رأسها. هذا هو الشرط الأول، أن ينظر إلى ما يظهر عادة. الشرط الثاني ألا يكون هناك خلوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشرط الثالث أن يكون النظر بقدر الحاجة، لأن الأصل في ذلك التحريم، وأن هذه المرأة أجنبية من هذا الشخص وأبيح له أن ينظر، فيكون النظر مقدر بمقدار الحاجة. فإذا احتاج أن يكرر النظر فلا بأس، إذا احتاج أن يعيد النظر مرة أخرى لا بأس. فإذا نظر إليها ووقعت في قلبه فإنه لا يجوز له أن يكرر النظر مرة أخرى، فنقول ينظر إليها حتى يعرف من نفسه إما أنه سيقبلها وإما أنه لا يريدها ولا يقبلها. فنقول الشرط الثالث أن يكون نظره بقدر الحاجة. الشرط الرابع أن لا يكون بشهوة، أن لا يكون هذا النظر بشهوة، لأن هذه المرأة أجنبية منه، ما دام أنه لم يحصل عقد النكاح فهذه المرأة أجنبية منه، فينظر إليها ولكن لا يكون نظره بشهوة، لأنه إذا نظر بشهوة فإنه يكون تلذذ بامرأة لا تحل له. لكن يرد على ذلك أن الإنسان إذا نظر أنه لا يملك الشهوة، سيتطرق إليه الشهوة حين النظر، فنقول مع ذلك يدافع هذا الشيء، يقوم بمدافعته، فإذا دافعه فإنه لا يضره. الشرط الخامس أن تكون المرأة بهيئتها العادية، تكون المرأة بهيئتها العادية بحيث أنها لا تخرج عن هيئتها العادية من حيث التطيب، حيث لها طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتطيب المرأة بحضرة الرجال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وأيضا ألا تستعمل ما يتعلق بالتحمير والتصفير ونحو ذلك. وليس المعنى أن المرأة تأتي شعثة إلى آخره متبذلة، لا، لكن تكون بهيئتها العادية، تلبس ثيابا نظيفة، ولا بأس أن تسكن شعرها ونحو ذلك. أما أن تختضب وأن تحمر وأن تصفر ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز، لأنها لا تزال امرأة أجنبية. الشرط السادس أن يكون النظر مباشرة لهذه المرأة، فإن كان النظر عن طريق الصور فهذا منع منه بعض المتأخرين اليوم، بعض العلماء المتأخرين منع منه، ومن منع منه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فإن النظر إلى الصورة هذا لا يحكي الحقيقة والواقع، فقد يرى الإنسان الصورة ثم بعد ذلك عندما يتزوج ويدخل يختلف عليه الحال، فقد يحصل في هذه الصورة شيء من التدليس أو شيء من عدم الحقيقة أو إلى آخره، فيتغير عليه الحال. وهل له أن يسمع كلامها؟ هل يطلب منها أن يتكلم إلى آخره؟ هذا لا بأس به، هذا رخص فيها العلم، يعني لو أراد أن ينظر إلى منطقها أو إلى حديثها وما يتعلق بكلامها، هل عليها شيء يلحظ بلسانها، أو يريد أن ينظر إلى ما يتعلق برأيها وعقلها، فإن هذا لا بأس به ورخص فيه العلم رحمه الله. أما الحديث عن طريق الهاتف ونحو ذلك فإن هذا ممنوع، لأنه كما سلف أن هذه المرأة أجنبية من هذا الشخص، وهذه الأشياء إنما تباح بقدر الحاجة. المسألة الثالثة ما يتعلق بالنظر، اختلف أهل العلم رحمه الله، هل النظر يكون قبل الخطبة أو النظر يكون بعد الخطبة؟ هذا اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك على رأيين، فقال بعض العلماء بأن النظر يكون بعد الخطبة، يعني يخطب ثم بعد ذلك ينظر، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة من الأنصار فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال بعض العلماء بأن النظر يكون قبل خطبة، ينظر أولا ثم بعد ذلك يخطب أو يخطب ثانيا، واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث محمد بن مسلمة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس. فهذا يدل، والأقرب في ذلك أن النظر يكون حسب الحاجة، النظر يكون حسب الحاجة، فقد يحتاج الإنسان أن يخطب ثم ينظر، وقد يحتاج أنه ينظر ثم بعد ذلك يخطب. نقول راجع في ذلك الحاجة وإلى أعراف الناس. قال رحمه الله ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، يعني لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا الحديث أخرجه البخاري، فيحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه. وقول المؤلف رحمه الله على خطبة أخيه يفيد أنه لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة غير أخيه، يعني يخطب المسلم على خطبة الكافر، لا بأس أن تخطب على خطبة اليهودي، ولا بأس أن تخطب على خطبة النصراني. وصورة ذلك يعني يفيد كلام المؤلف رحمه الله على أنه يحرم عليك أن تخطب على خطبة المسلم، لكن لا بأس عليك أن تخطب على خطبة النصراني أو على خطبة اليهودي. المسلم يباح له أن ينكح النصرانية ويباح له أن ينكح اليهودية، كما سيأتينا إن شاء الله ذلك وبيان شروط ذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأفادت هذه الآية أنه لا بأس للمسلم أن يتزوج النصرانية. فلو كان هناك نصراني خطب نصرانية فلا بأس للمسلم على كلام المؤلف رحمه الله أن يخطب على خطبة هذا النصراني، أو أن يهوديا خطب يهودية فلا بأس للمسلم أن يخطب على خطبة هذا اليهودي. واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فيفهم من ذلك، والأخوة إنما هي أخوة الإسلام، فيفهم من ذلك أنه لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة الكافر، لأن الكافر ليس أخا للمسلم، لا بأس أن يخطب على خطبة النصراني أو خطبة اليهودي، ومن باب أولى غير اليهودي وغير النصراني لا بأس أن يخطب على خطبته. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا يجوز، وأن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه أن هذا مخرج الغالب. والقاعدة عند الأصوليين أن ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وهذا القول هو الصواب، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الخاطب مطلقا لعموم الحديث لا يخطب الرجل، لعموم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، وهذا حديث عام. وأيضا لما في الخطبة على خطبة الرجل حتى وإن كان يهوديا أو كان نصرانيا لما في ذلك من الظلم والاعتداء، والظلم حرمه الله على نفسه وحرمه الله عز وجل على عباده. ففي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالصواب في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، وهذا يشمل اليهودي والنصراني، ولما في ذلك من الاعتداء والظلم، والظلم هذا محرم ولا يجوز. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. جاء شيخ إذا كان فيه سؤال أو تكلمت عليه شيخ. نعم نعم طيب مساء الوقت انتهى الآن نكمل. هذا الأخ يسأل سؤال، يقول شخص لا يأتي لصلاة الفجر إلا بعد إقامة إلا بعد إقامتها يوميا، فنصحه شخص باستخدام الساعة المنبه من أجل الاستيقاظ، وقال له ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل هذا استدلال صحيح بهذه القاعدة؟ نقول هذا صحيح، لأن صلاة الجماعة هذه واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكون الإنسان لا يستيقظ إلا بمنبه أو بموقظ يوقظه لصلاة الفجر، فاستخدام مثل هذه الأشياء هذا واجب لوجوب صلاة وجوب صلاة الجماعة. ويجب من صلاة الجماعة إدراك ركعة، يجب من صلاة الجماعة إدراك ركعة، فإذا كان هذا الشخص لا يستيقظ إلا بعد الإقامة ويفوته الركعة الأولى هذا فاته خير كثير، لكنه إذا كان يستيقظ بدون منبه ويدرك ركعة واحدة فاستخدام المنبه هنا غير واجب، وإنما هو مشروع وسنة مؤكدة لكي يدرك الصلاة كلها من أولها. المهم أن استخدام المنبه لإدراك ركعة من صلاة الجماعة هذا واجب، هذا واجب، لأن الجماعة واجبة ويجب من الجماعة إدراك ركعة، يجب من الجماعة إدراك ركعة، لأنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا أيضا يقول هل الخاطب الكلام مع المخطوبة والجلوس معها حتى مع وجود محرم، وهل ما يفعله بعض الناس من جعله يجلس مع المخطوبة بوجود النساء دون الرجال؟ هذا قلت تكلمنا عن الكلام مع المخطوبة وقلنا بأن هذا راجع إلى المصلحة، وأنه إذا احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس، وأما الجلوس وإطالة الجلوس مع المخطوبة فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن الأصل في ذلك التحريم، وإنما هو ينظر إليها بقدر الحاجة، ولا بأس أن يكرر النظر حتى يعرف من قلبه أنه احتاج إلى هذه المرأة، أو أنه يريد نكاح هذه المرأة، أو أنه لا يريد نكاح هذه المرأة. يقول إذا خطب الرجل على خطبة أخيه هل تنعقد الخطبة الثانية وأثارها إلى آخره؟ هذا إذا خطب على خطبة أخيه هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، يعني لو أن رجلا خطب على خطبة أخيه المسلم ثم عقد للثاني فهل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل غدا. ففيه رأيان، جمهور أهل العلم أن العقد صحيح، والرأي الثاني قول الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه وهو قول الظاهرية أن العقد باطل، أن عقد النكاح باطل ولا يجوز. يقول ما حكم الذي يتزوج بامرأة من قبل أبيه أو أمه بحكم أنها طيبة متمسكة بكتاب الله، وعند الزواج تجد المرأة أنها ترفض النكاح أو الجماع على زوجها، فهل يحق للزوج أن يطلقها إلى آخره؟ نقول المرأة الناشز سيأتي إن شاء الله في الطلاق فيما يتعلق بالطلاق أن الأصل في الطلاق أنه مكروه، لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال الله عز وجل في الطلاق فإن الله سميع عليم، وفي هذا نوع من التهديد. فالأصل في الطلاق أنه مكروه، ولما يترتب على ذلك من تفويت تلك المصالح العظيمة التي أشرنا إليها المتعلقة بالنكاح. لكن إذا احتاج الزوج إلى ذلك فإنه لا بأس، كما إذا نجزت المرأة وامتنعت مما يجب عليها من حق الزوج فيما يتعلق بالاستمتاع فإنه لا بأس له أن يطلقها. يقول هل يجوز النظر إلى شعر المخطوبة؟ هذا تكلمنا عليه وقلنا بأن هذا جائز، يجوز للخاطب أن ينظر إلى شعر المخطوبة، قلنا يجوز له أن ينظر إلى رأسها حتى ولو كانت حاسرة لا بأس، لأن الشعر هذا مما يقصد في النكاح، وأيضا مما يرغب الأزواج في نكاح هذه المرأة. قال ما معنى كلمة فإنه له وجاء؟ الوجاء الوجع في اللغة هو القطع، فيعني وجاء يعني قاطع، قاطع للشهوة، فإنه يقطع الشهوة ويخفف الغلمة، غلمة الرجل، يعني هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء. يقول ألا يمكن أن نقول بأن حديث أبي هريرة على خطبة أخي خاص وحديث ابن عمر على خطبة الرجل عام، والخاص يقضي على العام؟ نقول لا، أصلا نحن نقول أصلا بأن قوله على أخي هذا قيد أغلبي ليس مقصودا للشارع، يعني هذا قيد أغلبي، يعني فأصلا قوله خاص هذا ليس مقصودا حتى نقول بأن الخاص يقضي على العام. يقول ما معنى قول الظاهرية؟ الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية التي تأخذ بظواهر النصوص، تأخذ بظواهر النصوص، يعني ما دل عليه الظاهر دون النظر إلى المعنى، دون النظر إلى المعنى، فهم يأخذون بظاهر النص ويجمدون على ظاهر النص دون النظر إلى معاني الشريعة، يعني ولهم الكتب ومؤلفات وعلماء، ومن أشهر كتبهم الآن الموجودة كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله تعالى، ومن أئمتهم داود الظاهري رحمه الله، فهم الظاهرية نسبة إلى طائفة، نسبة إلى أهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر النصوص دون النظر إلى المعاني، وأيضا القياس ينكرون القياس فلا يستدلون به. يقول النظر لقدم المرأة هل هو جائز؟ نقول نعم، تكلمنا على هذا وقلنا لا بأس أن ينظر إلى يديها وكفيها ووجهها ورقبتها ورأسها. يقول ما حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة؟ نقول تارك الصلاة هذا لا يصح تزويجه كما سيأتينا إن شاء الله في الكفاءة، في الكفاءة يقول هذا لا يصح تزويجه، وإذا كان لا يصح تزويجه لا بأس أن تنظر إلى أن تخطب على خطبته، إذا كان فعلا تارك للصلاة فإنه لا يصح تزويجه كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الكفاءة، وإذا كان كذلك فلا بأس أن يخطب على خطبته. هل يجب على المرأة أن يرى الخاطب منها شعرها؟ إذا تكلمنا عنه. قال بعض العلماء أن النظر في المرأة بعد الخطبة، قلنا الدليل على ذلك حديث جابر، يعني ما هو الدليل؟ يقول ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له جابر أنه رأى من هذه المرأة أنه خطب هذه المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى، قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قال العلماء في أعين الأنصار شيء من الصغر. سبحانك اللهم وبحمدك.